أقنعك أقنعك، ما تحقد علي، ما تضوج مني. سؤال: الغرب يطشي بلاش؟ حاجين الصدق، الغرب الغرب يسوي شي ببلاش؟ ها القاعدين ورا ارفع لي ايدك، يسوي شي ببلاش؟ ما سألت نفسك بشرفك ليش الفيسبوك مجاني؟ سألت نفسك فد يوم تدري ليش الفيسبوك مجاني؟ لأن أنت البضاعة. فيسبوك أكبر موقع استخبارات خلوه عليك، عرفوا من خلال كل الشعوب شلون تفكر، عرفوا من خلال عراكنا مع بعضنا شلون نتعارك، عرفوا من خلاله شلون بعضنا يشتم الفقهاء ويسبهم، عرفوا من خلاله شلون بعضنا ما يحترم الكبير، عرفوا من خلاله شلون بعضنا عند الإباحيات إله ورب آخر يعبده، عرفوا من خلاله بعضنا لا يحب أن يستمع إلى الفكر والفكرة والعلم، عرفوا من خلال العراقي شلون يفكر، وعرفوا السوري شلون يفكر، وعرفوا الحجازي شلون يفكر، وعرفوا المغربي شلون يفكر، والجزائري والتونسي والشرقي والأفريقي والآسيوي والأسترالي. سلام عليكم، صح لو لا؟ ولذلك تشوف الناضج أبد ما استخدم لهذا الموقع وين؟ بالمسألة الغلط، ما طرح بي إلا شنو؟ إلا اللي يمثل فكرة وعقيدة. مو إجا حفظ لك كلمتين، إش عجبة إجا نزل بي دهليز؟ لو مو دهليز، لو يقرأ القرآن، شوف شوف، لو يفتح للقرآن، يفتح الكلام الله سبحانه وتعالى، يقول محرم وصفر، ايه محرم وصفر شهري الحسين عليه السلام، صح؟ حسين يعني شنو؟ يعني قرآن، قرآن الله الناطق. اذا نعلن عن حملة باوع. وينهم شبابنا الواعي؟ وينهم؟ وينهم؟ ليش مدى أشوفهم؟ نعلن عن حملة اسمها ربيع القرآن، شهر محرم ربيع القرآن، وأدعم القرآن وأدعم أفكار القرآن خلال هذين الشهرين. سووها الشباب؟ أشوف سكتت، ما سووا. من يركن القرآن على الرف، من يركن القرآن على الرف، تشوف العيارات النارية وإطلاق العيارات النارية يوصل إلى مدى يقتلها للناس. ابن المدينة شقد راح حولك وإطلاق العيارات النارية؟ ها شنو منتخبين لعبوا كرة قدم؟ منتخب فاز، أنت تجي وتطلق عيارات نارية، هذه العيارات راح تنزل على المدنيين تقتلهم. شنو معنى هذا الشيء؟ هذا استهتار لو مو استهتار؟ ها شنو معناها؟ انت من جبت شهيد اجيت ولزمت للسلاح وظلت ترشق عيارات نارية اطلاقات بالفضاء، ونزلت هذه الطلقات على الناس الابرياء وقتلتهم، هو هذا اكرام الشهيد؟ هو هذا حب الشهيد؟ هو هذا احترام الشهيد؟ بشرفك وانت شريف وغيرت لي، واقرأ شرفك بوجهك ابن المدينة، بشرفك هذا إهانة للشهيد لو مو إهانة؟ ليش لعد تسوي؟ انت البعيد انت تسمع صوتي ليش دا تسوي؟ السبب كل انسان من يفعل تصرف يا احبائي لازم تصرفه يحمل رسالة عند معنى عند قصد. بس المجنون هو الذي يفعل ولا يعلم شنو بما يفعل، نسميه بالدارج شنو؟ ها أرد أسمع أي احكيها، نسميه بالدارج شنو؟ أنت من أطلقت العيارات النارية، جبت الشهيد أطلقت العيارات النارية، فاز المنتخب أطلقت العيارات النارية، حصل شيء قالوا باكر عيد أطلقت العيارات النارية. أريد أفهم كعاقل وأنت هم عاقل، أريد تفهمني شنو الرسالة وشنو المعنى وشنو القصد اللي تريد تبعثه؟ أكو؟ صدقني ماكو. روح اسأله ما يعرف يجاوبك. إذن أرجوك رجاء الإنسان للإنسان، وأدري بيك تحترم الحسين وتحترم منبر الحسين وابن الحسين، أرجوك بالله أرجوك بالحسين أن تتوقف عن هاي الممارسة. هذه صرخة إنسانية يبعثها منبر الحسين باسم إمامك الحسين اللي أنت أدري بيك تحبه وتحترمه، وذولا إخوانك جماهير الحسين جماهير عاشوراء دا يأيدون المنبر ويأيدوها للصرخة، واسمع صوتهم بذكر الحسين بأعلى الصلوات حتى تقتنع. أرجو أن تكون الصرخة أعلى حتى هو المقابل يقتنع أكثر ويقول فعلا هم راغبين أيضا. أشوف البعض مدى يتفاعل ويا الموضوع كل شيء ولا مسويه خاف أنت عيني من دولة دي دي دي دي دي دي دي. أه؟ يتفاعل العد إذا مسويها خوس تغفر. هسه احنا قاعدين بمجلس الحسين إخواني حتى لنحرجة كنا نستغفر سوية ويضيع بنصنا هو ده يستغفر، كنا نقول أستغفر الله ربي ها؟ إذا أطلق صرخة تليق بالطلب الحسين الذي نقدمه باسم الإنسانية. إيه هنا من تحرك القرآن ورجع لحياتك أثر لو ما أثر؟ شوف من راح القرآن وغاب عن حياتك أثر أيضا، لكن بالسيئ.